مرض الهوى قاتلني واشي داويني واشي داويني وانا في العمر صغير لحمل ثقل عليا سبايب داركي يما علي ناسيني علي ناسيني كنت شيفولي العزمة والطب يحيروا فيا حبيت نكبر قلبي ونعمل عن سيانو قلبي ما طاوعنيش ناويلي